إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه خلقكم لعبادته، وأن توحدوه ولا تشركوا به شيئا، وقد أمدكم سبحانه بكل ما تستعينون به على أداء هذه المهمة النبيلة والوظيفة الكبيرة. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. عباد الله، ومما أمدكم الله تعالى به هذه الأموال التي جعلكم مستخلفين فيها، ليظهر منكم من يسير المال كما يحب الله تعالى ويرضى، وليظهر من يسيره المال ويتحكم فيه المال ويطيع هواه في المال ويخالف أوامر الله تعالى في المال. عباد الله، إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وإن من أهم ما افترض الله سبحانه وتعالى علينا هذه الزكاة، التي هي ركن كبير من أركان الإسلام، وقد فرضها الله تعالى تزكية، أي تطهيرا للنفوس من الشح والبخل والأنانية، وفيها تنمية للأموال، وجعل الله تعالى لمن يقوم بهذه الشعيرة الخلف العاجل، أي أن الله يخلف عليه ويرزقه الثواب الجزيل الآجل. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة على المسلمين الأغنياء، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الزكاة وفضائلها. فالزكاة تجب في الأموال كالذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة، أي سلع التجارة وحلي النساء، على أصح القولين من أقوال العلماء، كما فرض الله تعالى الزكاة في الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وفرض الله تعالى الزكاة في الزروع والثمار. فعلى المسلم الغني أن يؤدي الزكاة طيبة بها نفسه، وأن يخرج من أمواله الطيبة، ولا يجوز له أن يقصد الخبيث من ماله والرديء مما يملكه لكي ينفقه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث منه، تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. ثم بيّن الله تعالى أن الشيطان يخوف العباد بالفقر ويدخلهم في التشاؤم، ويبين أن الله تعالى يرزق العباد ويحب لهم التفاؤل. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فضلا يعني رزقا، والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. فيا أيها الأغنياء، تعلموا كيف تؤدون الزكاة، تعلموا فقه الأموال، وأدوا ما أوجب الله عليكم، وإذا قلت الأغنياء ليس معنى الأغنياء في الإسلام هو الذي يملك المليارات والبيوت والفيلات والسيارات هو هذا فقط الغني، لا، كل إنسان عنده مال دار عليه العام وبلغ النصاب فهو غني في نظر الشريعة الإسلامية، أي إذا كان ممن تجب عليه الزكاة لأنه يملكها فهو غني. إذن يا أيها الأغنياء تعلموا فقه الأموال وأدوا ما أوجب الله عليكم وأدوا من الطيب واحذروا المن والأذى. بعض الناس إذا أعطاك خبزة يبقى طول العام وهو يتكلم فيها في كل مكان ويذكرك بها، وهذا محبط للأعمال. وعليكم أن تؤدوا الزكاة لولاة الأمور ما دام طلبوها منكم. وأما أنتم أيها الفقراء ويا من يستحق الزكاة، علقوا قلوبكم أولا بالله، لا تعلقوا قلوبكم بالأغنياء، فالله الذي أغنى هذا الرجل يستطيع أن يغنيك أنت كذلك، لكن ابتلى الله تعالى هذا الغني بالغنى وابتلاك أنت بالفقر. إذن أيها الفقير علق قلبك بالله واسأل الله أولا قبل أن تطلب الزكاة، إن كنت ممن يستحق الزكاة ادعو الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو الله تعالى في كل شيء، فقال عليه الصلاة والسلام ليسأل أحدكم ربه حتى الملح، حتى الملح وحتى شسع النعل إذا انقطع. شسع النعل هو الخيط اللي نربط به الصباط النعل، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. وهذا نعلمه لأولادنا، مثلا أنت كنت تأكل مع أولادك ثم انتهى الخبز فتقول يا ابني اذهب إلى الخباز واشتري لنا الخبز، خذ المال. قبل أن تفعل ذلك المال موجود والخباز موجود والخبز موجود والحمد لله، لكن علم نفسك وعلم أولادك الارتباط بالله، فتقول اللهم ارزقنا يا رب الخبز، ثم قل يا بني اذهب واشتري لنا الخبز، حتى نربط قلوبنا بالله. إذن أيها الفقراء إذا طلبتم الزكاة وأنتم تستحقونها فعلقوا قلوبكم بالله ثم واسألوه هو أولا سبحانه، لأنه إن لم ييسر لم يتيسر شيء، ثم خذوا الزكاة بغير أذى للأغنياء، لا تؤذوا الأغنياء ولا إحراج، واشكروهم على ذلك وادعوا لهم بالخير، ما تقولوش بلم زيتك الزكاة دي نديها بلم زيتك، ما تعطيها ليش تروح الجهنم، هذاك بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما أنت مطلوب منك الشكر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. بعض الناس تفعل لهم الخير كلمة شكر نصف شكر ما يقولها لك، يحسب باللي هذيك هي الشخصية، لا، أنت تشكر الله وتشكر من كان وسيلة وسببا لوصول الخير إليك. إذن اشكروهم على ذلك وادعوا لهم بالخير والحفظ والخلف الصالح. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة ووفقنا لدخول الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن في الزكاة حكما عظيمة ومصالح كبيرة تعود على الفرد والمجتمع. فمنها أولا أن الإنسان إذا زكى ماله فإنه يطبق ويمتثل أمر الله تعالى بالإنفاق مما رزقه الله. ثانيا، إن الذي يؤدي الزكاة إنه يشكر الله تعالى على نعمة الأموال. فالشكر يا عباد الله ليس باللسان فقط كما يفهم كثير من الناس، كثير من الناس يظن أن الشكر باللسان فقط، وهذا خطأ ونقص، فإن الشكر بثلاث: بالقلب بالاعتراف بأن النعمة من الله، ثانيا باللسان بشكر الله، ثم شكر الأسباب والوسائل والناس الذين كانوا سببا في وصول الخير إليك، وثالثا بأن تستعمل النعمة في المباح وفي طاعة الله، ثالثا إن في الزكاة الأجور العظيمة، رابعا فيها مواساة الأغنياء للفقراء والمحتاجين وأصحاب الديون، خامسا فيها تطهير النفس من البخل والشح والأنانية، سادسا فيها تطهير المال من الآفات، لأن الله تعالى يبارك في المال المزكى وفي المال الباقي بعد الزكاة. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سابعا إن الزكاة توجد رابطة التعاون بين الأغنياء والفقراء والمحتاجين، وتقوي المحبة بين المسلمين. أيها المسلمون، أيها الأغنياء، احذروا البخل بما آتاكم الله من فضله، واحذروا منع الزكاة، فإن من وراء ذلك أضرارا كثيرة وأخطارا كبيرة، منها أولا تعريض المال للتلف والهلاك بالكوارث مثل الحرق والغرق والنهب والسرقة والإفلاس وغير ذلك من الآفات. الإنسان اللي يزكي المال تاعه يجعل صورا ضد هذه الآفات. ثانيا إن عدم أداء الزكاة يؤدي إلى انتشار الحقد والحسد من الفقراء على الأغنياء. ثالثا إن منع الزكاة يؤدي إلى منع نزول المطر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله تعالى بالسنين، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. وفي رواية ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رابعا إن من آفات منع الزكاة التعرض للعذاب يوم القيامة. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي ثعبانا كبيرا، الحديث رواه البخاري. فاتقوا الله أيها المسلمون، واتقوا الله أيها الأغنياء، واتقوا الله أيها الفقراء، وعلينا جميعا أغنياء وفقراء حكاما ومحكومين أن نتعلم أمور ديننا، وأن نتعلم كيف نتصرف في مختلف المجالات حتى نعبد الله تعالى على علم وعلى بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واقض الديون عن المسلمين، اللهم اكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.